الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. كنا في آخر الدرس السابق قد أثرنا تساؤلا عن وجود هذه الفقرة الشريفة القرآنية في ضمن هذه الآية. عليكم السلام. وذكرنا أول ما ذكرنا جوابه الشهيد المطهري وغيره رحمه الله عن هذا التساؤل، وأنه قد يكون ذلك من باب الحفظ للمضمون الجليل الوارد في الآية. قد يكون التصريح والتوضيح إذا بلغ حد لا يمكن تأويل في مقابله، قد تبلغ الجرأة بأعداء أهل البيت صلوات الله عليهم أن يحرفوا هذه الآيات ويخرجوها من القرآن ويقتطعوها من القرآن. ومن هنا وردت الآية الشريفة بشكل واضح من ناحية سبب نزولها ومن ناحية تطبيقها، وبقيت محاطة بهذا السياق ليتمكن من تسول له نفسه مخالفتها أن يتشبث بهذا الأمر من دون أن يضطر إلى المواجهة الصريحة الوقحة تماما مع القرآن الكريم برد هذه الآية أو حذفها من الكتاب الشريف. ولكن قد يوجد وجه آخر. الوجه الآخر الذي يبرر وجود هذه الآية الشريفة أو هذه القطعة من الآية الشريفة في هذا السياق، هذا الوجه يحاول أن يتلمس في نفس السياق وجها يجعل مناسبة بين الآية الشريفة وبين ما قبلها وما بعدها من الآيات. ذلك لأنه الآيات التي تشكل السياق لآية التطهير تتعلق ببعض التوجيهات والإرشادات والتشريعات المتعلقة بنساء النبي صلى الله عليه وآله، المرتبطات بهذا البيت الشريف وبقطب هذا البيت الشريف وهو النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي صلى الله عليه وآله نفس الارتباط والعلاقة به تجعل المرأة ليست كأحد النساء، يعني نساء النبي لسن كأحد من النساء. مجرد الانتساب والارتباط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولو بهذه العلاقة التي يمكن أن تنتهي بالمفارقة بالطلاق كما اختارت بعض النساء على ذلك، أن اختارت ذلك مفارقة رسول الله صلى الله عليه وآله على الاستمرار وتحمل مسؤوليات هذا الارتباط. فكأنه تكون الفقرة فقرة التطهير آية التطهير، تكون هذه الآية الشريفة أشبه بالمبرر والمفسر لهذه الأحكام، يعني يبين المنشأ الحقيقي الذي كان هو العلة أو مثلا الحكمة لهذه الأحكام الشرعية التي توجهت إلى النساء. يعني أنتن يا نساء النبي بما أنكن ترتبطن بهذا الرسول صاحب هذا البيت المطهر صاحب هذه الدرجة العالية من الطهارة، يجب عليكن أولا ثانيا ثالثا كذا قرن في بيوتكم، مثلا يجب عليكم مثلا كذا، من مثلا من تلتزم منكن مثلا تكون لها أجرها، تؤتى أجرها مرتين، التي تخرج عنها ويضاعف لها العذاب، كله بسبب ماذا؟ بسبب الارتباط والانتساب لهذا البيت وصاحب هذا البيت وقطب هذا البيت صلى الله عليه وسلم. فتكون الآية على دلالتها ولا تكون غريبة عن السياق، بل تشكل كالتعليل أو الحكمة لذلك السياق. واضح إن شاء الله. قال الشاعر: ومنها قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لتواتر الأخبار الدالة على نزولها في الخمسة الطاهرة. فإذا تدل على العصمة، لأن دخولنا إلى الآية كان بلحاظ دلالتها على العصمة. وقد أورد جملة من الأخبار في غاية المراد ودلائل الصدق. وقد صنف في تلك الآية كتب قيمة، وهذه الأخبار المتواترة تشهد على أن المراد من أهل البيت هم أهل بيت النبوة للأزواج ولا مطلق الأمثال. قد يوجد ما يخالف هذه الأخبار في كتب العامة ينقل، يعني بعض المتأخرين، الشيخ الفاضل عند كتاب في هذه الآية الشريفة طبع حديثا مترجم تحت عنوان آية التطهير رؤية مبتكرة، يستعرض بعض المخالفين من صدر التاريخ صدر الإسلام بعض المخالفين بكون هذه الآية قد نزلت في الأئمة في أهل البيت صلوات الله عليهم، وإنما يعتبرونها قد نزلت في النساء. يذكر من جملتهم أكرمة الذي هو مولى عبد الله بن العباس، ويذكر أنه كان من الحاقدين، من خلال مستندات يعني وثائق تدل على أنه من الحاقدين على أهل البيت. يذكر كما يذكر بقية حتى الأعلام الآخرين الذين قد يتمسكون بدعوة عكرمة، يذكر أن عكرمة كان يجول في الأسواق وينادي أن هذه الآية لم تنزل في أهل البيت، يعني الأئمة صلوات الله عليهم الخمسة والزهراء، وإنما نزلت في نساء النبي. تعليق تلقيه يقول: لماذا هذا النزاع في الأسواق؟ ولماذا هذا؟ يعني واضح أن هناك مفروغية، وهو يريد أن يقابل هذه المفروغية من خلال الزعيق والصراخ في الأسواق، وخصوصا لابد أنه كان ينادي في الأسواق في أي وقت، في وقت يكون هذا الأمر مدعوم وتحت غطاء مثلا سياسي من الصدر، ولا ما كان عنده جرأة مثلا أن يقوم بهذا الأمر في أيام مثلا خلافة أمير المؤمنين صلوات الله، أو حتى في أيام قوية مثلا أتباع أمير المؤمنين وأنصار أمير المؤمنين، ما عنده هذه الجرأة، فلا بد هذا الأمر مثلا في أيام الأمويين، بحيث عنده غطاء ما حد يقدر يرده، وهو يجول في الأسواق ويصرخ وينادي بأنها لم تنزل في هؤلاء الخمسة. ولاحظوا حتى من خلال أعداء أهل البيت أنت بعض الأحيان تقدر تدرك الحق. الآن ورد في بالي شاهد آخر على أن بعض أعداء أهل البيت الوقحين والمتعصبين جدا في عداوتهم لأهل البيت أيضا في كلامهم شاهد على أن هذه الآية في أهل البيت صلوات الله عليه. عبد الله بن الزبير هذا معروف بعداوته لأهل البيت، حتى ورد في الرواية أنه ما زال الزبير منا حتى ولد له عبد الله، يعني جدا شديد في هذا الأمر. وحتى أنه مع أن أهل البيت كانوا يعتبرون ضمن يعني من في طليعة المعارضين بالحكم الأموي، هو حينما استلم الحكم لفترة محدودة في رقعة محدودة من الدولة الإسلامية في مكة والمدينة، حتى عندما استلم أو في المدينة لعله بالخصوص، حاول أن يحرق على أهل البيت بيوتهم بحيث فرق منه الهاشمي إلى مكة. يعني لاحظ جد حاطب، مع أنه مفروض أنه في ذلك الوقت اللي هو في غاية الضعف بعد الدولة، الدولة العاصمة كلها بالشام، الجيش مثلا كله جيش الدولة الإسلامية أكثر مو ما يتعلق به ولا يرتبط به ولا يسمع أوامره، بالعكس معادي إليه. فالآن هو المفروض أن يصير بصدد مهما أمكن أن يحشد القوى، ما تتدفت له الأمور حتى يكشف ويكفر عن أداء له في ذلك الوقت. هو كان معادي، هذا واضح أنه معادي. المعادي عادة أي مجال للطعن وأي مجال مثلا التضعيف هو يسلفه، وأي مجال بالمقابل للتقوية هو يتجنبه. ينقل عنه أنه على منبر النبي صلى الله عليه وآله بقى 40 جمعة من صلي على النبي صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآله. 40 جمعة لا يصلي حتى ضج الناس منه. فسئل عن ذلك فاعترض عليه، قال إن له أهيل سوء. أهيل تفضيل أهل، يعني هم دول أهل النبي، أهل النبي يعني منهم ونساء النبي، ما عنده مشكلة ونساء النبي، هي خالته واحدة من نساء النبي. وهو إذا كنا نؤمن بقوانين الوراثة في تفسيرات التاريخ، إذا كان قد ورث، يعني إذا كان هذا الأمر عداء لأهل البيت، إذا كان عنده هذا مأخوذ وراثتين، فهو من طريق خالته واضح صحيح. فماذا يعبر أهل؟ يعني واضح أنه ذول هم عليهم صلى الله عليه وآله، هم ذول أهل البيت، يعني هذا صاير أشبه بالمثل. بعد هذا ما ينطبق على النساء، إن له أهيل سوء يشبخون بأناتهم. إذا ذكرت فحق ظهور على هذا البيت المبارك وعلى أهل البيت صلوات الله عليهم إلى حد، بحيث أنه لا يعيق أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل أن لا يفتخر بهذا. فإلى هذا الحد من الحقد، ولكن هو القضية واضحة أن أهل النبي عنهم هؤلاء، واضح إن شاء الله. على كل حال الشواهد كثيرة، كلما الإنسان هو حسن الحق هذا أنه كلف كلما يعني أنت تفتش به يتضلع ويزداد يعني أقوه. وهذه الأخبار المتواترة تشهد على أن المراد من أهل البيت هم أهل بيت النبوة للأزواج ولا مطلق الإنسان. فالقول بأن سياق الآيات والمناسبة بينها يقتضي أنها نزلت في أزواج النبي مردود، لأنه اجتهاد في قبال النصوص الصريحة الصحيحة، والاجتهاد في قبال النص مرفوض جملة وتفصيلا. لا يمكن أن الإنسان يجتهد، لأنه معنى الاجتهاد يعني من أجل أن تفهم روح النص، وإذا كان النص قد صرح وكشف عن حقيقته فأي مجال يبقى بعد ذلك للاجتهاد؟ وهل الاجتهاد حين ذات إلا المخالفة المقنعة للنص؟ هذا مضافا إلى أنه لو كانت نازلة في حق الأزواج لزم تأنيث الرمائش، إذ في هذا الفرق ليس المخاطبون بها إلا الإناث. واضح إن شاء الله. قال في دلائل السبق بعد نقل هذا القول الفاسد، وفيه أولا أن مناسبة النظم يعني السياق نظم الآيات مع ما قبلها وما بعدها لا تعارض ما تواتر بنزولها في الخمسة الطاهرين أو الأربعة خاصة، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله ليس داخلا فيها. أبو الزهراء على كل حال هذا الاحتمال الأربعة احتمال ضعيف جدا، يعني الروايات تقريبا كلها على خلاف بين العامة والخاصة. المهم أنه ينبه المصنف إلى ما فصلناه سابقا من أن التواتر يكون مقدما بلا إشكال على دلالة السياق، لأن التواتر دلالة قطعية ودلالة السياق غايته تكون ظهورية، هذا مضافا إلى الشواهد الظهورية الأخرى التي ذكرناها التي تنافي دلالة السياق وتصلح لمعارضة دلالة السياق وإسقاطها. وثانيا أن نمنع المناسب لتذكير الضمير بعد التأنيث، المناسبة لا تعارض ما تواتر، يعني حتى لو فرضنا السياق يدل على هذا الأمر لا يعارض. ثم ثانيا يقول مناسبة السياق بدلالة على هذا الأمر ما موجود، لماذا؟ يقول لتذكير الضمير بعد التأنيث ولتعدد الخطاب والمخاطب، الخطاب والمخاطب فيما قبل هذه الآية الشريفة أو هذه المقطوعة من الآية الشريفة كان نساء النبي كما هو صراحة يا نساء النبي، يعني هو يتحدث عن هذا العنوان، ثم بعد هذا كان الخطاب بشكل آخر قال أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني عنده خطاب آخر وعنده مخاطب آخر، المخاطب الأول النساء، المخاطب الثاني أهل البيت. الخطاب الأول كان بطريقة بتوجيه أوامر وتشديد في بعض الأمور، الخطاب الثاني كان لا ببيان أنهم في قمة الطهارة وفي قمة النزاهة وفي قمة القداسة. وإنما جعل سبحانه هذه الآية في أثناء ذكر الأزواج وخطابهم للتنبيه على أنه سبحانه إنما أمرهن ونهاهن وأدبهن إكراما لأهل البيت، يعني هذا المنشأ في هذه التأديبات وهذه الأوامر، وتنزيها لهم عن أن تنالهم بسببهن وصمة، وقولا لهم عن أن يلحقهم من أجلهن عيب، صونا لأهل البيت عن أن يلحقهم من أجل النساء عيب، ورفعا لهم عن يعني لأهل البيت عن أن يتصل بهم أهل المعاصي. ولذا استهل سبحانه الآيات بقوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لماذا لستن كأحد من النساء؟ هم كبقية النساء، واضح من خلال أصلا من خلال نفس التعبير، من خلال نفس الموضوع الذي قال أنه نفى عنه أنه ليس كأحد من النساء، من خلال ماذا؟ من خلال كون النساء النبي، خلال هذه الخصوصية. ضرورة أن هذا التمييز إنما هو للاتصال بالنبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، لا لذواتهن، لا لخصوصياتهن ولشخصياتهن، فهن في محل وأهل البيت في محل آخر. فليست الآية الكريمة إلا كقول القائل يا زوجة فلان لست كأزواج سائر الناس فتعففي وتستري وأطيع الله تعالى، إنما زوجك من بيت أطهار يريد الله حفظهم من الأدناس وصونهم عن النقائص. إذا وردت الآية بهذه الطريقة هل تجد فيها اختلال سياقي أو لا؟ تجد أنها ضمن سياق مستقيم متوازن متناسب، واضح إن شاء الله؟ يبقى إشكال؟ نعم نعم، فلا تخضع عنه بالقرآن، فهنا إن التقيتن يسروها يعني إلها مفهوم شر، يعني إذا ما اتقيتن ما في مانع أن تخضعن بالقول، نجيب صدق لا يبين، يقول أنه يبين يقدر أمر أن لا تخضعن بالقول، يبين أن هذا من موجبات التقوى، أن هذا العفو، أن هذا من آثار التقوى، من مقتضيات التقوى، صحيح؟ ثم بعد هذا التوجيه يقول ماذا؟ إنما يريد الله، صحيح؟ هو يصير متناسب. الإشكال وين بالضبط؟ حددوا؟ نعم فقاعد يبين الامور التي يتقين منها لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني هذا الامر يشكل فرد نقص وعيب ودنس قد ينال هذا البيت الطاهر اللي هو بهذه القمه من القداسه. فانت ما دام ارتبطتوا يفترض ان هذا الارتباط ان تكونوا مؤتمنين عليه، ان تتحملون مسؤوليه هذا الارتباط. تذكرون في اليوم احنا بالندوه قلنا انه حسب الظاهر هنا او في مدرسه اخرى ما اتذكر بالضبط، قلنا انه انتم رجال النبي صلى الله عليه واله، انتم الذين تحملون رساله النبي صلى الله عليه واله، فهذا يفرض علينا بما انه احنا طلبه ونفترض انفسنا اننا مثلا اتباع رسول الله، رجال رسول الله، جند رسول الله. هذا الانتساب برسول الله صلى الله عليه واله لمثالته صلى الله عليه واله لعظمته يفرض علينا حقوق اضافيه، صحيح؟ هو هذا راح يصير نفس الكلام. يبين عظمه النبي صلى الله عليه واله واهل بيته، فانه اللي يرتبط بهم لازم يرتبط بهم يكون بهذا النحو، يعني لازم يكون منتج، يعني يحفظ نوع من الالتزام مع هذا الشرف الرفيع وهذه القداسه العاليه. اقول احنا ما عندنا غرض ضد نساء النبي صلى الله عليه واله، ضد نثبت ان مكانتهم ليست عاليه. احنا ضد نثبت انه هذه الايه حينما نزلت في هؤلاء الخمسة هذا ما أدى إلى اختلال سياق، هذا الذي يصدق هو ذهي بأخلة بالسياق وهو المطلوب. فهذه الآية نزلت في حق الخمسة الطاهرة، وأما ذكرها في ضمن هذه الآيات فلعله إما لما أشار إليه صاحب دلائل الصدق وعليه فلا تكون الجملة معتبرة، الجملة بعد الصدق ضمن نفس السياق، بل هي في حكم التعليل بالنسبة إلى ما أمر به زوجات النبي صلى الله عليه وآله، فيكون شاهدا على وجود طهارة أهل البيت. فهذا التعليل يكون شاهد على تحقق هذه الطهارة، صحيح؟ لا إثباتها، يعني مو أن هي هذه الآية أثبتت الطهارة من خلال هذه الإرادة وما حكت عنه الآية من هذه الإرادة الإلهية، وإنما هذه الآية تدل تخبر عن طهارتهم الموجودة السابقة. إذا لا قلت إنما يريد، يعني هي تعبر عن وجود هذه الإرادة من خلال هذا الكلام، أو الكلام راح يعبر عن إنجاز هذه الإرادة، راح يكون لها مدلول ومضمون غير ما إذا تكون الآية بجملة خبرية. يعني الآية إذا نفترضها هي تعبر عن الإرادة راح تصير أشبه بالإنشاء، إنما يريد يعني أقرب لإيجاد الإرادة. أما إذا لا أريد نبين أنها تعليم لهذه الأوامر التي صدرت للنساء، راح تصير أقرب للإخبار، إخبار يعني راجل إخبار صدر. إذ المقصود على ما ذكر من قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنه تعالى إنما يريد هذه النواهي لئلا تتلوث ساحتهم المعلوم طهارتها بأفعالهم التي لا تناسب طهارة أهل البيت، فيريد هذه الأمور ليذهب الرجس عن أهل البيت. فهذه الأمور رجس، وهو بهذه الأوامر يذهب الرجس عن ساعة أهل البيت، عن حريم أهل البيت، عن القريبين من أهل البيت. واضح إن شاء الله. ولعل ذكر الله في المذهب مما يؤيد هذا الاحتمال. لماذا؟ إنما يريد الله أن يذهب الإرادة. إذا تريد تنتقل بشكل مباشر بالإذهاب ما تحتاج إلى لا حتى تتعدى به، بشكل مباشر تتعدى. يريد الله أن يذهب هذا، صحيح؟ حينما قال ليذهب لو تفترض اللام مثلا زائدة أو مثلا شيء من الافتراضات التي يكون بها مدحة تأويل لله، أما لا تأخذ اللام بمعناها الأول وهو التعليل، فيقول إنما يريد الله هذه الأمور وهذه التشريعات وهذه الأحكام من أجل ماذا؟ ليذهب الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللام مو مصدرية، اللام حرف جر على كل حال، والمصدر مؤول بها، وقطعا احنا عندنا مصدر ان يوزي. اي نعم قطعا عندنا مصدر. يبقى انه بحثنا مو انه مصدرية او غير مصدرية، بحثنا ان يريد حينما تتعلق بالمصدر وتنصب المصدر، يريد اذهابه، يعني اذهابه بس تنصب المصدر على المفعول، تتعدى باللام لدلالة. هذا كان دلالة، لا ليش تعدت باللام؟ اذا نريد نتحكم على معناه نقول هي معناه يريد اذهاب، لابد يصير عندنا في الشيء من التأويل لله. اما لا، اذا نريد ناخذ اللام على معناها الظاهر نقول يريد الله هذه الامور لاجل ان يريد هذا، فمو يريد ان يريد، يريد هذه الامور التي قدمها، هذه التشريعات التي بينها، هذه الاحكام التي قدر بها كلامه، يريد هذه الامور لاجل اذهاب، بالنتيجه اذهاب راح يظهر. واضح ان شاء الله؟ احسنت، مصير تحليلي. حتى يريد هم تراح يريد صارت متعلق الإرادة مو نفس الإذهاب، متعلق الإرادة راح يكون هو تلك الأحكام التي وجهها للنساء. والله إن شاء الله. ولعل ذكر اللام في ليذهب مما يؤيد هذا الاحتمال لتعلق الإرادة بالمحبوب، الإرادة إذن تتعلق بالمحبوب، ويكون تعليل تعلق هذه الإرادة بالمحبوب وهذه الأحكام هو أنه ليذهب عنهم الرجس، عن أهل البيت الرجس. والمحبوب ما هو؟ هو النواهي المذكورة لهذه الغاية، وإلا فلا حاجة لتعلق الإرادة بالذهاب إلى اللام كما لا يخفى. صحيح. فإذا يقرب المصنف أنه الآية إنما هي تعليل وتنسجم مع السياق بهذا المعنى بهذا المضمون. وأما وإما لما أشار إليه البعض الآخر كالأستاذ الشهيد المطهري قدس سره من أنها نزلت في حق الخمسة، أنها نزلت بشكل مستقل كما لعله تشير إلى ذلك بعض الروايات الشريفة، نزلت بشكل مستقل ولكن وضعت بين الآيات المذكورة، لأنه وضع القرآن تحديد موقع الآية في القرآن أيضا هذا من الشؤون القرآنية التي لابد أن تكون معصومة، لابد أن تكون من الله سبحانه وتعالى أو ممن يعبر عن الإرادة الإلهية مثل النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا نحن نجد أن جمع القرآن نعتقد، يعني عامة علماءنا المتأخرين على الأقل منهم يعتقدون أن جمع القرآن إنما تم في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لم يتم بعد ذلك من باب أنه جمع فلان أو فلان من الخلفاء. فنزلت بدون علاقة بما قبلها، وأنها جعلت جثت في هذا الموقع، هذا الوجه الأول الذي ذكرناه. ولكن تجدون أن الوجه الثاني أقرب للانسجام مع السياق، ويحظى بقراءة قد تكون أكثر من هذه القراءة، قراءة داخلية ضرورية، قد تكون القراءة الخارجية بلحاظ الروايات التي تبين سبب النزول والخصوصيات، قد يكون الوجه الثاني أيضا لا يخلو من قوة وجه الشهيد المطهر. ولكن وجه الدلائل الصدق فلا تريد تنظر للآية وحدها بغض النظر عن الروايات التي نزلت، أيضا يمكن أنه تفهم هذا الوجه، يكون لهذا وجه ولذلك وجه آخر. والعلم عند الله سبحانه وتعالى والراسخين في العلم. نعم ممكن تكون، يعني يمكن أن تكون قد نزلت مثلا في مع أهل أتى، يمكن إن كان يعني بس ما شاهد على هذا الاحتمال، احتمال يعني هذا شاهد ليه ما موجود، لأن الآية موجودة في مكان آخر محل آخر من القرآن، ولم يدعي هذا الأمر أحد فيما نعلم، حتى هي مثلا نفتش هذه الدعوة نفحص دليلها كذا. نعم. ولكن وضعت بين الآيات المذكورة لمصلحة حفظ الإسلام عن سوء تبليغات المنافقين وتمردهم وإعراضهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان خائفا من التمرد الصريح عن الإسلام والقرآن الكريم، لا من أن يذهبوا إلى التأويل. ذهابهم إلى التأويل هذا كثير يكون أخف مؤمنا، يبقى الحق بالنتيجة، الحق راح يبقى. أما أنه إذا سر للتحريف حرف وتضييق أصلا منعه، وكان مثلا فلان يهرب من يقول بالضرة، هذا مشكلة. هذا كان يضرب من يقول انها ان هذه الآية من القرآن اصلا. قل شنو الحال، شنو ما هتصير النتيجة، ما هتصير خلاف بين المسلمين في القرآن الكريم، مع ان القرآن من اول هناك قرار الهي بحفظه بتحصيله، هذا من جملة شؤون حفظه انه هذه الامور لا تكون صريحة فيه. وهذا طبعا مبرر واضح وجلي لعدم التنصيص على اسم الامام امير المؤمنين في القرآن الكريم، مع شدة التأكيدات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وكثرة الآيات التي نزلت في هذا الأمر، مع ذلك تجد أنه لم ينص عليه حفظ الله، لأنه واضح أن النبي صلى الله عليه وآله، كما أشرنا إلى هذا فيما سبق، أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يكتب الكتاب والكتاب هذا يبقى وراح يكون إلى تأثيره، فأسلم التهم أسقطه النبي صلى الله عليه وآله عن الحجة أنه لا يهجر بشكل واضح. في رزية الخميس، نعم، فجعلت الآية المذكورة وأشباهها كآية إكمال الدين في ضمن الآيات الأخرى. آية إكمال الدين أيضا آية صريحة واضحة تتعلق بيوم الغدير، أيضا هذا غير اليوم، يوم هو يوم الولاية ويوم الإمامة، من أجل أن يتمكن المخالف من التأويل ولا يضطر إلى الإعراض الصريح والتمرد الواضح، فالجملة حينئذ تكون معترضة بين الآيات الأخرى كما لا يخفى. ولا بأس بذكر بعض الروايات في هذه الآية الشريفة. روى الحاكم عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يصححه، الحاكم صحح الرواية أنه قال لما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرخنة هابطة قال ادعوا إلي، فقالت صفية من يا رسول الله؟ قال أهل بيتي، أو أهل بيتي عليا، أهل بيتي عليا وفاطمة والحسن والحسين، تجيء بهم فألقى عليهم النبي صلى الله عليه وآله كساءه ثم رفع يديه. ليش ألقى الكساء؟ هذا في القضية واضح، هو يريد يحدد هؤلاء. بعد ما نقول أنا يعني احتمال قوي أن يكون هو هذا المنشأ، واضح إن شاء الله. ألقى كساءه، فالتشخيص واضح، بعد حتى الأبكم، حتى اللي ما يسمع، حتى اللي في قلبه مرض، رأت القضية واضحة أمامه. ثم رفع يديه ثم قال اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل. وأنزل الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ظاهر من هذه الآية أنها نزلت بشكل مستقل، واضح إن شاء الله من هذه الرواية ظاهر أنها نزلت بشكل مستقل. أي كما احنا قلنا أنتم ما قبلتوا على كلها. وروى الترمذي في منافذ أهل البيت عن عمر بن أبي سلمة قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة. وأكثر الروايات، يعني حقيقة إنسان حينما يراجع الروايات إن شاء الله يشهد هذا الأمر، أكثر الروايات عن أم سلمة. وأم سلمة تقول أنه أنا داخل بالآية، النبي صلى الله عليه وآله يقول لا، فهي أم سلمة من النساء، وهي أم سلمة تروي هذا الأمر، وكانت من أساتذة نساء النبي صلى الله عليه وآله كثير محترمة، ولا يوجد أي إشكال في شأن أم سلمة أصلا من ناحية كرامتها عند الله إلى أن تثبت، أي خلل أي مشكلة، لا مثلا إن تظاهر عليه فقد تغتلوا بكما، ولا إلى آخره من بعض الأشكال، هذه اللي استعادت من رسول الله، هذه التي تمردت حسدت مثلا النساء الاخريات الى اخره، هذه الامور كلها ما موجوده في شان ام سلمة. وهي نزلت الايه في بيتها، وهي سالت رسول الله عن دخولها، على الاقل هي في الايه الشريفه، وقال النبي لا، وهي تروي هذا الامر، هي تعترف بهذا الامر. فلماذا تعترف؟ على الاقل تقول قال نعم، على الاقل اذا كانت داخله تقول قال نعم. فهذه تبقى قرينة إضافية على أنها لم تقصد النساء. فدعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وحسنا وحسينا بكساء وعلي خلف ظهره فجلده بكساء، كأنه تتأخر أو لا، فجلده بالكساء على كل حال. ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله، قالت أنت على مكانك وأنت إلى خير. قال إنا قال أنت على مكانك وأنت إلى خير. وروى أحمد بن حنبل عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله جلل على علي وحسن وحسين وفاطمة كساء، ثم قال اللهم أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة أنا معهم، قال إنك إلى خير. لاحظ الألفاظ متقاربة جدا بالأحاديث. وروى السيوطي في الدر المنثور عن ابن مردوى عن أم سلمة أيضا قالت نزلت هذه الآية في بيتي، ولعلها حدثت بذلك مرارا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أم سلمة تتشرف لأن الآية نزلت في بيتها، يعني هذا تفتخر أو تبين هذا الأمر، ويطهركم تطهيرا. وفي البيت سبعة، جبرائيل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وأنا على باب البيت. قلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي. إنك لا، يعني ظاهر عاقبتك زينة إلى الجنة، يعني يبشرها من النبي صلى الله عليه وآله بكرم أخلاقه. واحد يقول له أنا منكم، يقول له لا، هذا فرد شيء قد يكون يعني يفرد نوع من مثلا إيلام للطرف المقابل، كأنه فرد نوع من رفض إليه، فأراد أن يبشرها ليعوضها مثلا عن خيبة أملها في أنها منه. فقال إنك إلى خير، وهي أهله. ما قالت شفته، هي ما قالت أنا شفت جبرائيل مكانك، ما كمان أنه تعلم أنه موجود من خلال قرائن، من خلال النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه ما هو يعني في المشكلة في هذا الأمر. وروى السيوطي أيضا في الدر المنثور عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت هذه الآية في خمس، في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهكذا. وروى الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من وقت نزول هذه الآية إلى قرب ستة أشهر، أن بعض الروايات تقول ثمانية أشهر، ولا تناسب بينهما. لاحظ النبي لمدة ستة أشهر، الآخر لاحظ النبي لمدة ثمانية أشهر، ما التفت إلى النبي صلى الله عليه وآله في تلك المدة مثلا هذا الشهر فقال ستة أشهر، الآخر لا عرف بشكل كامل قال ثمانية أشهر، ما كمان يعني، لأنه النبي صلى الله عليه وآله مكانه قرب بيت أمير المؤمنين بيت الزهراء، فحينما يمر يقف هناك يقرأ شيء يناديهم مثلا يعظمهم، هذا ليس غريبا بشكل يعني ملفت للنظر، بحيث روايات الستة أشهر ستكون معارضة لروايات الثمانية أشهر، ما هو التعارض ما بينهم؟ صحيح؟ إلى قرب ستة أشهر، إذا خرج إلى الصلاة يمر بباب فاطمة ثم يقول، لاحظ هذا التأكيد، ستة أشهر يعني كم يوم؟ أنت أحسبه يوم بعد يوم، إذا واحد 180 مرة يأكد قضية، وبعد هذا يجي حكمنا طبيعي بعد اللي ينادي بالأسواق حتى يحل المشكلة، هذا شيء طبيعي يعني. إذا خرج إلى الصلاة يمر بباب فاطمة ثم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي بعض الروايات كان يقول أدنى مجموعة طائفة من الروايات في هذه الآية التي تثبت النزول تتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يقف على البيت ويبين، بعضها قد يكون صياغات مختلفة، بعضها مختصرة تتحدث فقط في الجملة بين القضية، بعضها لا بين القضية بشكل أكثر تفصيلا وهكذا. وفي بعض الروايات كان يقول قبل تلاوة الآية السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ثم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن أبي الحديد المعتزلي، لطيف ابن أبي الحديد عند بعض اللفتات حقيقة، لفتات يعني عالم مو لفتات عادية، مو مجرد هو يجمع مثلا بعض الروايات التاريخية وكذا، لا، عند حالة نقد وتأمل وتدقيق بحيث يستحق يعني أن يقال عنه عالم بالمعنى الحقيقي. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي، يعني القضية مو كلش مثلا هو اللي يتمس مذهبه ومبدأه حتى تجي احتمالات أنه يريد يميل أو يتعصب، ثم نحن لا يهمنا القائل، المهم القول، تعالوا ننظر إلى القول نشوف أن القول قد هو صحيح وقد متين أو لا ضعيف. قد بين رسول الله صلى الله عليه وآله أثرته من هي لما قال أنا تارك فيكم الثقل كتاب الله، بعدين ماذا قال؟ وعثرتي أهل بيتي، فقال وعثرتي أهل بيتي، فبين العثرة منه أو وعثرتي أهل بيتي، إما الواو عطف تشكيل، ما هو واو هي، إما أن يكون وعترتي يعني هذه أهل بيتي تكون نعت، وإما تكون عطف بيع، صحيح؟ عترتي أهل بيتي يعني تصير بدل مثلا أو عطف بيع، على كل حال. وبين في مقام آخر من أهل بيته، يجمع حين طرح عليهم الكساء وقال حين نزل قوله تعالى إنما يريد الله، اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس. فإذا هذه رواية أهل البيت ستوضح لنا المقصود من الثقل الثاني الذي هو المرجع مع القرآن الكريم في حياة المسلمين وشؤون المسلمين بأجمعها. وأما هذه الروايات جملة مما رواه العامة وهو كثير، وأما الروايات التي روتها الخاصة فهي أكثر، ولكن أكتفي منها بذكر رواية عن ابي بابويه عن علي عليه السلام قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة. لاحظوا هذا التعامل بين الروايات. وقد نزلت عليه هذه الآية إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي هذه الآية فيك وفي سبطي والأئمة من ولدك. فقلت يا رسول الله وكم الأئمة بعدك؟ أم سلمة قد يكون مو سهل أنه تبين لها هذه الحقائق أنه هذول الأطفال مثلا سيولد بعد ذلك لهم أولاد ويكونون هم الأئمة، أو حتى لو بين إنها هذا الأمر ما كان هذا الأمر من لا يهضمه عامة الناس يسلوهم سلم، وأنت ما أكثر الحقائق المهمة في نفسك ما تبينها لأنه قد لا تجد لها أذن صاغية. هذا في الأمر طبيعي أن يؤمنه في مقام الروايات التي ترد عنه وعن أولاده صلوات الله عليه لأهل الحق ويبينون الحقيقة كاملة. فإذا لم يتوقع أحد أنه يفترض نوع من التعارض بين هذه النصوص، أنه هذا تحدث عن الخمسة ثم الروايات الأخرى تحدثت مثلا عن الأئمة كلهم الاثني عشر، ما رأيت ناس، وخصوصا وأن الخمسة صلوات الله عليهم كانوا موجودين في ذلك الوقت، فحينما يشخصون وحينما يقف رسول الله ويهدد بالنادي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يتحدث عنه يتحدث عن القضية الخارجية الموجودة الآن، ثم ما يأتي من بعد يتحدث عنه يبينه للخواص، يبينه لعلي وأمثال علي صلوات الله عليه. فقال أنت يا علي ثم الحسن والحسين وبعده وبعد الحسين علي ابنه وبعد علي محمد ابنه وبعد محمد جعفر ابنه وبعد جعفر موسى ابنه وبعد موسى علي ابنه وبعد علي محمد ابنه وبعد محمد علي ابنه علي الهادي عليه السلام وبعد علي الحسن ابنه والحجة من ولد من ولد او من ولد الحسن او من ولد الحسن صلوات الله عليه. هكذا أسماؤهم مكتوبة على ساق العرش. فسألت الله تعالى عن ذلك فقال يا محمد صلى الله عليه وآله هذه الأئمة بعدك مطهرون معصومون وأعداؤهم ملعونون. طبيعي إذا هم يصيرون مطهرون فمن يعاد الطهارة بعد يكون ملعونا. ثم إن معنى هذه الآية الكريمة هذا بعد يأتي الحديث عنه إن شاء الله.